والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب شروط وجوب الخصاص. شروط وجوب الخصاص أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذميا أو غيره، أو قتل ذمي أو غيره حربيا مرتدا أو زانيا محصنا، ولو قبل توبته عند حاكم، لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا أنواع القتل، وتبينا ما يجب فيه القصاص، وهو القتل العمد العدوان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب القصاص، فقال إن شروطه أربعة: الأول عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، بمعنى أن الإنسان الذي يقتص منه هو من قتل إنسانا معصوم الدم، ليس مهدر الدم. فلو قتل إنسان مسلم حربيا، يعني من بيننا وبينهم حرب من الكفار، فإنه لا يقتص من المسلم، لأن هذا الحربي مهدر الدم. أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا، كذلك الذمي وهو الذي فرضت عليه الجزية، كذلك المعاهد، فإن هؤلاء حكمهم تحت ولاية المسلمين، حكم المسلمين من حيث التصرفات والتعدي ونحوه. فلو أن مسلما أو ذميا أو معاهدا قتل حربيا أو مرتدا، ففي هذه الحال لا يقتص منه، لأن المرتد مهدر الدم، وكذلك الحربية مهدر الدم، وكذلك الزاني المحصن، يعني الذي سبق أن تزوج وزنى، فإن هذا تجب إقامة حد الزنا عليه، وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. فلو أن إنسانا قتله فإنه لا يقتص من القاتل، لأن ذلك الزاني مهدر الدم. الشرط الثاني التكليف، أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثاني هو التكليف، بمعنى أن يكون القاتل بالغا وعاقلا. أما لو كان القاتل الجاني صبيا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليهما، لأنه لا قصد لهما، والقصاص عقوبة مغلظة، فلا تجب في حق هؤلاء، لأنهم ليس لهم قصد صحيح في إيقاع الجريمة، فلا يقتص من الصبي ولا من المجنون ولو تعمد القتل. تعمدهما خطأ، ولكن تجب عليهما الدية في أموالهما أو على عقيلتهما. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله على جنايته، أن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل على المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلما حرا أو عبدا. قال الشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول حال القتل، بمعنى أن يكون مكافئا له من حيث الدين ومن حيث الحرية أو الرق. فلو كان الدين مختلفا بأن قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتص من المسلم، لأن المسلم لا يكافئ الكافر، الكافر ليس مكافئا للمسلم حتى يقتص من المسلم. وكذلك إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا تكافؤ بينهما، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي أو غيرهما. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لحديث أحمد أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حرا بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتبا بقنه لأنه مالك لرقبته. قال ولا يقتل حر بعبد، لما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، فالحر تام الأهلية والعبد ناقصها لأنه مملوك. وكذلك ما روي مرفوعا عن ابن عباس لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل الحر بالمبعض وهو من بعضه حر وبعضه رقيق، وكذا المكاتب بالقن، والمكاتب هو من أدى اشترى بعض نفسه في دين الكتابة ولا يزال مستمرا من سيده، لو قتل قنا فإنه لا يقتل به المكاتب. وقال ولا مكاتب بقنه، يعني السيد لا يقتل بعبده أيضا. وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل ويقتل القن بالقن. قال وعكسه يقتل، يعني لو أن عبدا قتل حرا فإن العبد يقتل، أو لو أن كافرا قتل مسلما فإن الكافر يقتل، أو لو أن قنا وهو العبد كامل الرق لو قتل مبعضا فإنه يقتل به. وإن اختلفت القيمة بين العبد والعبد فيقتل بعضهما ببعض، فالقن يقتل بالقن لو كان عبد قيمته 50 وقتل عبدا آخر قيمته 30 فإنه يقتل به لتساويهما في الرق. كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف برده. قال كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، يعني لو كان إنسان مكتمل الخلق وحسن الهيئة وقتل إنسانا دميما وكلاهما حر فإنه يقتل ذلك الجميل كامل الخلق وحسنه لذلك الإنسان دميم الخلقة. وكذلك لو أن إنسانا شريف النسب قتل إنسانا آخر أقل منه نسبا فإنه يقتل به ما دام حرين. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف، لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف لعموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. فقتل الذكر بالأنثى أو الأنثى بالذكر هذا فيه تكافؤ في الحرية، فيقتل الرجل لو قتل أنثى وتقتل المرأة لو قتلت رجلا. ولو قتل كبير صغيرا فإنه يقتل به، لو قتل إنسان كبير طفلا فإنه يقتل به. الشرط الرابع عدم الولادة، لأن لا يكون هكذا عندكم الشرط الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. الشرط الرابع من شروط القصاص هو عدم الولادة، يعني بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول. فلا يكون المقتول ولدا للقاتل، ولا بنتا، ولا ابن ابن، ولا بنت ابن. فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. وذلك لأن الوالد هو سبب وجود هذا الولد، فلا يقتص منه، فيكون الولد سببا لإهلاك الوالد. وذلك لعظيم حق الوالد على الولد بسبب الولادة، فالأم والأب والجد والجدة وإن علوا لو قتلوا أحدا من أولادهم لا يقتص منهم، قد يعاقبون بما يناسب حالهم مما يراه الحاكم إذا كان فعلهم يستحق ذلك، ولا يقتص منهم. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا، لعموم قول الله تعالى كتب عليكم القصاص. قال ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علا، يعني لو أن الولد قتل والده أو والدته أو جده أو جدته فإنه يقتص منه، لأن هذا غاية العقوق والجحود ونكران الجميل. وداخلين في عموم قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما استثني من هذه الآية الوالدان لورود النص عليهما كما مر. وخص منهما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض. قال: ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص. معنى هذا الكلام أن القاتل إذا كان قتل شخصا ثم صار هو أو أحد أولاده من ورثة الدم فإنه لا يقتص من القاتل. مثال ذلك: لو أن رجلا قتل أخا زوجته فإن الزوجة ترث أخاها، فلو أنها ماتت قبل القصاص فإن زوجها الجاني يرثها، ومما يرثه حق القصاص. وحينئذ فصار وارثا للدم، يعني من جملة الورثة الذين يطالبون بإقامة القصاص، فيسقط لأنه لا يطالب بدمه بأن يقتل هو، لأن الدم لا يتبعض. نكتفي بهذا القدر لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجنبهم الفتن والاضطرابات التي تعم وتطم، ومنها ما نسمعه كثيرا من عدم مبالاة بعض الناس بدماء الأبرياء وانتهاكهم لحرمات المؤمنين. ولا شك أن هذا جرم عظيم، وانتهاك حرمة المؤمن كانتهاك حرمة هذا البيت. وإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا الأمر فإن هذا دليل على الشقاء والتعاسة في العاجل والآجل. أسأل الله جل وعلا العافية من كل شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: بعض الناس من عادتهم إذا دفنوا ميتا أنهم يعودون إلى منزله ويبقون يقرؤون القرآن جماعة ويهبون ثواب القرآن للميت، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ نقول: نريد أن نبحث عن هذا الموضوع في السنة النبوية، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد من دفن أحد من الموتى أنه يعود إلى بيت الميت ويجلسون يقرؤون؟ هل أحد منكم وجد شيئا من هذا النوع في السنة؟ عندنا صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وابي داود والمسند والمصنفات وغيرها، هل أحد وجد شيئا من هذا؟ ما أظن أن أحدا، أو أجزم أنه لم يجد أحد شيئا يدل على أن هذا العمل مشروع. إذن ما هو المشروع؟ المشروع لك أن تصلي على أخيك الميت وأن تمشي معه في جنازته وتشارك في دفنه وتعزي أقاربه المصابين بالمصيبة الذين يصابون بفقد عزيزهم، وصفة التعزية أن تدعو للميت وتدعو لهم فتقول أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وغفر لميتكم وتكتفي بهذا، وتعد طعاما لأهل الميت لأنهم يكونوا قد انشغلوا عن العناية بأنفسهم فلا نفس لهم لإعداد الطعام، فتصنع لهم طعاما وترسله إليهم ليأكله وحدهم، ولا تذهب مع طعامك وتدعو أقاربك وجيرانك ليجتمعوا إليهم، وإنما ترسل هذا الطعام ليأكله وحدهم في بيتهم من دون ضجيج ومن دون تشويش لأجل أن يهدأوا ويرتاحوا. والتعزية لا تكرر، إنما هي مرة واحدة، إن عزيت قبل الدفن فلا تعزي بعده، وإن عزيت بعد الدفن فلا تكرره مرة ثانية وثالثة. ولا يجتمع الناس عند أهل الميت كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كما نعلم النياحة محرمة، فلا يصلح أن يجتمع الناس عند أهل الميت، وإنما تعزيه وتغادر، وإن التقيت به في المسجد وعزيته كفى، أو التقيت به في الشارع وعزيته كفى. هذا هو الأرفق به، وهذا هو المناسب لحاله. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من إيقاد الأنوار وإعداد الولائم والاجتماع لأهل الميت، فإن هذا لا يتناسب مع التسلية الشرعية والتعزية، لأن هذا مكلف ومرهق. والإنسان إذا كان عنده مناسبة زواج أو فرح يستعد بهذه الأشياء ويتكلف ويتعب، فما بالكم بالذي عنده ألم؟ هل له نفس أن يعمل هذه الأعمال؟ أم أنها الضغوط الاجتماعية المنافية للطبيعة البشرية؟ فالواجب على الإنسان أن يعزي أخاه ولا يرهقه ولا يكلفه ولا يؤذيه، ويدعو له ولميته وينصرف، ولا يجتمع عنده ويتردد ليأكل العشاء أو الغداء ثلاثة أيام ويجتمعون ويشتمل على هذا الاجتماع كلام قد يكون فيه بداءة ولا يناسب الحال، أو يجتمعون على شرب دخان أو نحوه، أو يجتمعون على قيل وقال، وبعضهم يكلف أهل الميت بهذه النفقات، وهذا من مال الورثة، وقد يكون منهم نساء وصبيان، فيكون أكل المال حينئذ المعدي لهذه الاجتماعات من مال المورث أكل للمال بالباطل، لأن الصبيان لم يأذنوا بأكل شيء مما خلفه لهم مورثهم. وأما إهداء ثواب القرآن فإن إهداء ثواب القرآن محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن إهداء ثواب الأعمال محصور على ما جاء به النص من الحج والعمرة والصدقة، وأما تلاوة القرآن فلم يرد نص على وصول ثوابها إلى الغير. وأما الذي لا شك فيه أنه يصل فهو الدعاء للميت، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء هو الذي يصل، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له، والإنسان عليه أن يجتهد في تحصيل الأعمال الصالحة، لأن من شرط قبول العمل أن يكون صالحا وخالصا. الخالص يعني ليس فيه رياء ولا نفاق ولا شرك، والصالح هو ما كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليتنبه لهذا المسلمون. هذا يقول: في بعض البلاد بعض الناس في رمضان يقرؤون مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الأصوات وأحسن النغمات مدة ساعة أو ساعتين بعد أذان العشاء وقبل الصلاة، هل هذا له أصل في الكتاب والسنة؟ نقول: هذا ليس له أصل في الكتاب والسنة، إنما الذي له أصل في الكتاب والسنة هو أن الإنسان إذا مر عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن لصلاة العشاء يشتغل الناس بقراءة القرآن حتى تقام الصلاة، يشتغلون بقراءة القرآن وأداء النوافل حتى تقام الصلاة. وأيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان الإكثار من صلاة الليل، ومن ذلك صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ثم ترك ذلك خوفا أن يفرض عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يوقظ أزواجه في العشر الأواخر لأجل أن يشتغلوا بالصلاة. يقول هل يقتل المسلم بالذمية أو المعاهد؟ نقول لا، المسلم لا يقتل بالذمية ولا بالمعاهد، بينما الذمي والمعاهد يقتلان بالمسلم، لأن الذمية والمعاهد كلاهما كافر فلا يقتل بهما المسلم. يقول هل يشترط التتابع والتوالي في عدد الرضاعات التي تحرم؟